وما صحة الحديث القائل كلامه في المسجد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب؟ أنا لا أعرف هذا اللفظ أنه حديث، الذي تعرفه يا فهد، لكن الذي أعرفه أن الرجل إذا يعني توضأ في بيته وخرج إلى المسجد لا ينهزه إلى الصلاة فهو في صلاة ما دام ينتظر الصلاة والملائكة أين عم تصلي عليه، ما لم يحدث أو يتكلم بأمور الدنيا. فإذا أحدث أو تكلم بأمور الدنيا يعني عندئذ انقطع أجره في انتظار الصلاة. ثم الذي يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب في قضية المفلس، تعرفون المفلس؟ أتدرون من المفلس؟ قال من يأتي بحسنات كأمثال الجبال، لكن يأتي وقد شتم هذا وضرب هذا وأكل مال هذا واغتاب هذا إلى آخر، يعني ويؤخذ لهذا من حسناته ولهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه. هذا هو الله، هذا هو المفلس، وهو الذي يعني سيئاته تأكل حسناته والعياذ بالله. والنميمة أيضا مثل النار تأكل الحسنات، لكن هذا اللفظ ما عندنا شيخ. طبعا الذين يتحدثون في المسجد بأمور الدنيا هذا يعني تكلم بغير انتظار الصلاة، بغير شأن الصلاة. يقول عندنا مجموعة من الشباب في قريتنا في شهر رمضان يجلسون بعد الفجر وقبل المغرب يتلون أذكار الصباح والمساء بشكل وصوت جماعي. لا شك أنه بعد الفجر وبعد المغرب تلاوة أذكار الصباح والمساء الواردة هذا سنة ومشروع، لكن الهيئة بدعة، الصوت الجماعي والهيئة الجماعية هذه بدعة. إلا أن يكون شخص يريد أن يعلم القرآن لأطفال فيقرأ الآية ويرددون وراه، فهذا من باب التعليم لا بأس به، يعني قد يكون مباحا. لكن بشكل جماعي وبصوت جماعي يذكر يتلون أذكار الصباح والمساء هذا الأصل صحيح، الأصل مشروع تلاوة أذكار الصباح والمساء الثابتة صحيح، أما الهيئة والشكل فهو مبتدع، فهذه يسمونها بدعة إضافية من ضاف إليها. ولو في المسجد، ولو في المسجد هو الشأن يكون في المسجد، لكن أحيانا يعني قد لا يستطاع إنكار هذا فتنكر بيدك إن استطعت، وإن لم تستطع فبلسانك، وإن لم تستطع فبقلبك، وتحاول أن تغير هذا المنكر بالإقناع الشخصي حتى يكثر الأتباع، لأن تغيير المنكر هو بحسب القدرة وكثرة الأتباع، بحسب القدرة وكثرة الأتباع يحصل تغيير المنكر. لكن ما فيه قدرة ولا أعوان يعني ما يبقى إلا التغيير بالقلب. وهو أضعف الإيمان، لكن لم تكلف أكثر منه. ما معنى مثل ناقصات عقل ودين، هل يعاقبنا؟ ما تعاقب، لكن نقص يعني طبيعي. إذا كانت حائض لا تصلي ولا تصوم وشهادتها نصف شهادة الرجل، هل نقول إنها معاقبة على هذا؟ لا، لكن هذا قدرها، لكل شيء جعل الله قدره. أي نعم، فهو أضعف الإيمان إذا لم تستطع غيره فلن تعاقب. هات ولو أضعف الإيمان، يعني معناه ليس وراء ذلك، يعني من لم ينكر بقلبه فليس عنده إيمان، لأن القلب لا سلطان لأحد عليه إلا لله وحده لا شريك له. أي نعم، هذا السبب. ما الحكم في قول بعد قراءة القرآن صدق الله العظيم؟ الحق صدق الله العظيم وصدق رسوله، لكن هل يعني تتبع بها التلاوة؟ هل أثر عن السلف؟ نحتاج إلى دليل. أما من ناحية الخبر تقول صدق الله، نعم حق، وعند ختمة القرآن تقول صدق الله وصدق رسول، نعم هذا حق، لكن التزامها بعد كل تلاوة نحتاج إلى دليل من السنة. يقول ما حكم الجهاد في أفغانستان والشيشان، وهل يجوز الخروج بدون إذن الوالدين، علما أنني لست الوحيد لديهم ولا أستطيع طلب العلم؟ هذا ضحك عليه الشيطان، صاحب هذا السؤال ضحك عليه الشيطان. نعم الجهاد الآن في أفغانستان أصبح لا راية له، ومن يسمونهم طالبان احتووا الخوارج، الذي خرج على إمامه ونزع يده من طاعته بسبب أن علماء السنة أفتوا بجواز الاستعانة بالأمريكان على إخراج الظالم، ولم يدفعوا للأمريكان إلا بترول، ما دفعوا دينهم، والمدارات أن تدفع شيئا من جاهك أو مالك في سبيل الحفاظ على عرضك ودينك، أما المداهنة أن تبذل شيئا من دينك حتى تحافظ على مالك أو رئاستك، وهذا ما حصل. هذا ساء فهمه ونزع يده من الطاعة واستهجن علماء بلده وقال هؤلاء علماء السلطان، وذهب ليحارب أمريكا باسم المسلمين، أحرج المسلمين. فالحقيقة هذا لا يجوز، ومن قاتل في تلك الميادين فهو إن قتل فقتلته قتلة جاهلية، كما في صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما، جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع في المدينة، أهل المدينة أرادوا أن يخلعوا من؟ يخلعوا يزيد بن معاوية. يزيد بن معاوية طبعا تمت له البيعة على أي صفة، فأراد أهل المدينة أن يخلعوه، أمر الأنصار عبد الله بن حنظلة ابن غسيل الملائكة، وأمر المهاجرون عبد الله بن مطيع العدوي، عبد الله بن عمر عدوي. لما جاء إلى يعني من هو من قبيلته ظن عبد الله بن مطيع أن عبد الله بن عمر جاء ليبارك له، قال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، فرح به أصبح أمير، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. عبد الله بن عمر صحابي جليل، وأنت يعني لست من الصحابة، يعني كأنه ظن في نفسه أنه أمير، اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، يريد أن يكرمه، ظن أنه جاء لتأييده. قال ما جئت لأجلس، جئت أحدثك حديثا سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، قال من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فمات فميتته ميتة جاهلية، نسأل الله العفو والعافية. هذا في صحيح مسلم، انظروا كتاب الإمارة في صحيح مسلم. فصاحب السؤال هذا ليتق الله عز وجل وليرجع إلى السنة وإلى جماعة المسلمين وإمامهم، ولا بد من إذن الإمام، أي نعم لا بد من السمع والطاعة، والجهاد لا ينحصر في القتال، جهاد النفس جهاد، طلب العلم جهاد، اطلب العلم قبل، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال البخاري فبدأ بالعلم قبل القول والعمل، نسأل الله الهداية. عندما يرجع الحاج من الحج يلقب بالحاج فلان، هل هذا يصح وماذا نفعل؟ ونقول لمن يقال له ذلك؟ الله أعلم.